بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يمت قوم، أي جماعة رجال أو نساء أو مختلفين، يرث بعضهم من بعض، وكان سبب موتهم هدم أو غرق. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق. والحال كما يلي: لم يعلم ولم يكن يعلم حال السابق، مفهومه أنه إذا علم السابق من اللاحق على سبيل اليقين فكما هو واضح، الميت يرثه الحي بعده، وإن توفى بعده أو مات توفي أو مات بعده بفترة وجيزة جدا أو مدة قصيرة، فإن الإرث يحصل، بارك الله فيكم، بالتقدم والتأخر ولو بلحظات. فإن لم يعلم كما قال الناظم ولم يكن يعلم حال السابق، أو علم لكن لا بعينه، علم أن أحدهما مات قبل الآخر لكن لا ندري من هو، أو علم ونسي أيضا، كل هذه الحالات الحكم فيها ما قاله الناظم: فلا تورث زاهقا من زاهق. والنتيجة كقوله: وعدهم كأنهم أجانب، لا تعد هذا كأنه ابن هذا أو أخ له أو أما له إلى آخره. فهكذا القول السديد الصائب، وهذا يحصل كثيرا، فقد يسافر الأخ وأخوه والابن وابنه في طائرة فتسقط، أو في سيارة فتحترق، يأتي الناس إليهما قد مات أو احترق، أو يجي السيل فيأخذ البيت بمن حمل، لا يدرى من السابق من اللاحق. وفيهم من يرث بعضهم بعضا، فهذا هو الصواب، عليه جماعة من الصحابة، بعض الخلفاء الراشدين صح عنهم، وعليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، كثير من الحنابلة أيضا، بعض الحنابلة، والحنابلة عندهم تفصيل يعملون عليه بعض الجامعات، لكن الصواب هذا القول، أن الغرق والهدم والحرق وكل من مات في حادث عم الجميع، الصواب أنك لا تورث أحدا من أحد، بل من كان له مال ورثه ورثته الأحياء الموجودون. فإذا كان في البيت الذي أخذه السيل الأب وبعض الأبناء، وهناك أبناء آخرون أو أبناء ابن، يرث الآخرون من كل من له إرث، وعدهم كأنهم أجانب، فلا يتضرر بهم، لا يرثون ولا يتضرر بهم أحد. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد انتهاء هذا الفصل: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا، على طريق الرمز والإشارة، أوضح رحمه الله تعالى أغلب الأبواب واضحة ملخصا بأوجز العبارة. نعم، نحن الآن في 176 بيت، وقد درسنا عامة مسائل المواريث المهمة، مسائل المواريث درسناها وأخذناها في هذه المنظومة، فهذا خير كثير. وهناك ألفيات كما ذكرت لكم، ألفيات بالألف بيت موجودة مشروحة أيضا، كتب مطولة في المواريث تستفاد. ومع اختصار هذه ملخصا بأوجز العبارة أيضا اختصرها كما سبق معنا في المقدمة غير واحد اختصروها. قال: فنحمد الله على التمام، وهذا لا شك أنه من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد، أن يترك علما ينتفع الناس به، ينتفع الناس به. فلهذا حمد الله عز وجل على أن أتم هذا النظم في هذا العلم حمدا كثيرا. قد ورد حديث حسن في هذا: الحمد لله كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا. تم في الدوام. ونسأله العفو عن التقصير، وهذا من أسباب البركة، بركة العلم وبركة العمر، لأن الإنسان إن لم يعفو الله عز وجل عنه أخذ بجريرته فلم يبارك له، كما في حديث: من أحب أن ينسأ له في ينسأ له في أثره وبارك له في رزقه فليصل رحمه. هذا من أعظم الأسباب العمل الصالح، كما أن العمل السيء نسأل الله السلامة والعافية من أسباب محق البركة، كما في حديث: محقت بركة بيعهما مطلقا. ونسأله العفو عن التقصير مطلقا. وخير ما نأمل في المصير، أيضا نسأله أن يبلغنا في الخير ما نأمل في الحال وفي المآل. في الحال العمل الصالح الذي هو سبب إيش؟ الطمأنينة والحياة السعيدة. عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي المآل بالجنة والنجاة من النار. وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وهذا أعظم ما يسأل وأعظم ما تسأل من الله عز وجل، العفو والمغفرة. سأل في البيت الأول العفو، وسأل في البيت الثاني المغفرة والستر أيضا. إنها من أعظم النعم أن يصبح ويمسي العبد وقد ستر الله عليه، ما لو كشف للملأ لا احتقروه وازدروه وكرهوا مجالسته. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. أتينا بحمد الله سبحانه وتعالى على آخر هذه المنظومة، ونحن أيضا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا الانتهاء من هذه المنظومة في هذه المجالس اليوم 23/11/43 و400 هجرية. أرختم يوم البداية ما شاء الله نصف شوال إلى قريب النصف، يعني ما شاء الله شهر بعض الأيام، هذا خير كثير، هذا من البركة من الله، البركة من الله. لا بأس من نصف شوال أو نحو هذا إلى قريب الشهر انتهينا من هذه المنظومة. كنا نحب في بعض الفصول أن نكثر الأمثلة، لكن داهمنا السفر للحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر ذلك لعله قريب، فخشيت أن نترك بعض الأبواب ما نرجع إلا وقد تبخرت الأبواب السابقة كلها، فأحببت أننا نصل الأبواب جميعا نصلها، فقرأنا قراءة غير مخلة كررنا في الفصل أو في المسألة وشرحناها على مثال، على الأقل بعضها على مثالين. بعض الأخوة يقول نكثر الأمثلة إن شاء الله يكون لنا مراجعة لجميع المنظومة أو أهم الأبواب فيها، مراجعة للمسائل الفقهية وللمسائل الحسابية بعد العودة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا حج بيته الحرام وأن يرجعنا سالمين. والمسائل التي اشتملت عليها هذه المنظومة كما ترون حفظكم الله، مع بعض المتممات، أخذنا الأركان وأخذنا الشروط وأخذنا الأسباب وأخذنا الموانع وعرفنا الوارثين من الرجال وعرفنا الوارثات من النساء وعرفنا الفروض المقدرة ومن يرث كل فرض وشرط كل وارث، وعرفنا التعصيب وأقسام التعصيب مع الأدلة، وعرفنا الحجب قاعدة قاعدة وفصلا فصلا، ثم درسنا بعض المسائل وأخذنا نبذة عن الحساب. مسائل الحساب تنسى لا شك، قواعد الحساب، لكن أنت حاول أنك تكرر على أمثلة من نفسك، أو بعض الكتب فيها أمثلة محلولة، بعض الكتيبات، بعض ممكن تستعين بالله سبحانه وتعالى تأخذ لك بعض الكتب. بقي أبواب تذكر في علم الميراث. أنت إذا فهمت هذه المنظومة، حفظتها نصا وفهمتها فهما ممتازا، تقرأ ما عداها إخواني في الله. ما هو لازم أنك كل كتاب تدرسه، أنت أدرس ما يفتح لك الأقفال. إذا المفاتيح معك وفيها أسنان المفاتيح تذهب وتفتح، فهذه المنظومة تفتح لك الأقفال. لكن تتقن جدا حفظها وفهمها. ما عدا ذلك هناك أبواب زائدة، أبواب ما أتينا عليها، مسائل ما ذكرت لا في النظم ولا في الشرح، هذه تكمل لحقة، تكمل ما زاد أكملته قرأته، تستطيع أن تفهمه أنت من نفسك. وهكذا في كل العلوم، لا يلزم أن تدرس كل كتاب نحو. بعض الأخوة يدرس المتممة والقطر وشرح ابن عقيل وعاده يريد يدرس الشذور. اقرأ لنفسك، يتيسر لا بأس، لكن أنت اقرأ، العمر قصير والعلوم كثيرة. فأنت إذا أخذت من كل فن ما يفتح لك الأقفال واصل القراءة أنت من نفسك حتى تتقن. لا يلزم أن تقرأ 10 كتب في الصرف على معلمين، بعضها يغني دراستها على شيخ يغنيك عن أن إن شاء الله تدرس البقية بنفسك بعض المسائل. المراد من هذا أنك تجد بعض الأبواب توجد في بعض الكتب، أنت إذا تمعنت في النظر، العمل الحسابي متقارب، إذا فهمنا الأعمال الحسابية في باب المناسخ، في التأصيل، في العول، في التصحيح، في باب المناسخات، في باب الأبواب التي مررنا بها في التقدير والاحتياط، التوريث بالتقدير والاحتياط، ما عداها قريب منها، قريب منها نصيب ومسألة وأصل وضرب وجزء سهم، متقارب تماما. تقرأ الكلام المشروح وتطبق على مسألة وتنقل أنت بنفسك، تشير بسهم هذا. بارك الله فيكم، أنا أريد أن هناك بعض الأوقات والإجازات تستطيع أن تقرأ كتابا آخر فيه بعض الزوائد، والزائد هذا تفهمه، تستطيع أن تقرأه وتفهمه بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تظن أن أحدا من المدرسين قرأ كل شيء على معلمين، لكن يبحث لنفسه. فأنت إذا أتقنت شيئا إن شاء الله ينفتح لك غيره. إذا وقف، انغلق عليك الباب أو الفصل أو المسألة، اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حينئذ لا بأس. يستشكل الإنسان فصلا أو مسألة ويبحث عن جوابها. والعلم يحصل بالخطأ أكثر من التلقي صواب دائما. أنت تصل إلى باب مسدود كما يقال، أو مقفل، مسألة مقفلة، ما تجد الجواب، ثم تسأل فتجد الجواب يثبت. كيف الجواب عندي هنا وما فهمته؟ يعني يسهل لك فيما بعد الاستفادة من المطالعة، الاستفادة من المطالعة. فهذه المنظومة لا يستهان بها أبدا، إذا حفظت وفهمت لفظا وفحوى إن شاء الله سبحانه وتعالى، أنا أرى أنها يعني تهيئ الطالب الذي يريد من نفسه ويحب أنه يتوسع، تهيئه للقراءة فيما عدا ذلك، لأن ما عدا ذلك أوسع، إنما مثلا يتعرض للمسألة بأوسع ويذكر الأقوال والأدلة والمناقشة، قد أخذت الخلاصة في البيت أو في جزء من البيت الخلاصة والراجح، بقية في المسائل الفقهية لا شك قد تقرأ المسألة في 3 أسطر وتقرأها في كتاب واحد يؤلف جزء مستقل، فأكثر مسائل المواريث كغيرها من العلوم ألف فيها أجزاء، جزء في مسألة، جزء في مسألة، وجزء رسالة في مسألة، مسألة واحدة فقط يؤلف فيها الجزء والمجلد وإلى آخره. فهذه يعني كلمة عابرة في نهاية الدرس، العناية بالمنظومة، الذي ما قد أتقنها يتقنها، وتكرار المراجعة وتراجع بعض الشروح المختصرة لها هكذا. ومن أحسن شروحها شرح الشنشوري رحمه الله تعالى، وهو جزء قريب من هذا طالع فيه كثيرا، أو سبط المارديني مع حاشية البقري أيضا جيد. فإذا فهم إن شاء الله هذا، يبقى العقدة عند بعض الطلاب الذي هو معروف دائما، هذا العقدة عند بعض الطلاب أو عند كثير من الطلاب الذين ما درسوا في الحساب وفي المدارس، أبواب الحساب، يبقى أبواب الحساب، أبواب الحساب تأتي مع التكرار الأمثلة، أبواب الحساب. بعض الأخوة يعني قضية الكسور والضرب والقسمة والنسب الأربع يصعب عليه، فأيضا باب الحساب ما هو منغلق، لأن الذي نحتاجه في حساب الفرائض أمر يسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأوقاتنا وفي علمنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.